بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله في لقاء جديد مع سيرة نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. لما انتهت بيعة العقبة الثانية، وهي البيعة على النصرة والإيواء، وتمت المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم والأوس والخزرج، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الهجرة. الهجرة ليست خيارا لمن أراد، الهجرة واجبة على كل مسلم قادر، وجاء من الله الوعيد الشديد لمن يتخلف عن هذه الهجرة بلا عذر، وهو من أشد الوعيد في القرآن. قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. وبدأت طلائع المهاجرين إلى أرض يثرب، تاركين خلفهم أولادهم وأزواجهم ومساكنهم وأوطانهم ومصالحهم. الهجرة ليست رحلة سياسية، ليست رحلة اقتصادية، ليست رحلة ترفيهية أو سياحية. الهجرة ترك لكل ملذات الدنيا، ملذات الحياة، لا تحمل معك إلا الدين، وليست هروبا. الهجرة ليست هروبا، الهجرة تأسيس دولة، لأنه لا يمكن أن ينتشر الدين بغير دولة. فالهجرة معناها إنشاء دولة إسلامية ونشر هذا الدين في أصقاع الأرض. الهجرة تضحية بالنفس والمال والأهل والولد، حتى أن الله تعالى أطلق على المهاجرين وصف الفقر، مع أنهم لم يكونوا فقراء في مكة، كانوا أصحاب أموال، لكنهم ذهبوا إلى المدينة، وصلوا إلى المدينة ليس معهم شيء من هذا المال. قال سبحانه وتعالى للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وكان أول المهاجرين أيها الإخوة أبو سلمة المخزومي. دائما يا إخوة، الأوائل يخلدهم التاريخ، ولهذا كن أولا في كل أمر خير. عندما تسمع النداء كن أولا، لأنك إن لم تكن أولا فستكون آخرا، لكنه لن يذكرك التاريخ. التاريخ دائما يذكر الأوائل المبادرين. أبو سلمة رضي الله عنه المخزومي كان من أوائل من أسلم ومن أوائل من هاجر، بل إنه أول المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه. وكان قد هاجر من قبل الحبشة، وها هو يهاجر إلى يثرب ومعه زوجته وولده. ثم يعترض أهل أم سلمة عليها: والله لا تذهب بابنتنا. فلم يلتفت، فجاء أهله وأخذوا الولد وقالوا: والله لا تذهب به. فذهب ولم يلتفت، ترك الزوجة وترك الولد كما ترك المسكن والمال، وهاجر إلى الله ورسوله. وبقيت أم سلمة رضي الله عنها سنة كاملة أو قرابة السنة تبكي على فراق زوجها وولدها، حتى ولدها لم ترى. الإسلام يحتاج تضحية، ستجد من الصعوبات ما تجد، لكن ليست العبرة في صعوبات البدايات، ولكن العبرة في كمال النهايات. انظر إلى نهاية الطريق لا إلى أوله، أما أول الطريق فهو صعب، صعب صعب المسلك، وستجد الأشواك. الجنة محفوفة بالمكاره، الجنة محفوفة بالمكاره، حتى قال جبريل لما رآها عليه السلام قال له: كيف رأيت الجنة؟ قال الله له: كيف رأيت الجنة؟ قال: والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال ارجع إليها وانظر إليها مرة أخرى، فحفها بالمكارة، فنظر إليها وعاد وقال والله يا رب أخشى أن لا يدخلها أحد. محفوفة بالمكارة والصعوبات. بعد سنة حلموا على هذه المرأة الضعيفة هند بنت أمية أم سلمة، وأذنوا لها بأنها تلحق بزوجها وأعطوها الولد. لكن انظر يا أخواني هذه القلوب القاسية، القلوب القاسية يريدونها أن تخرج من مكة إلى يثرب، أكثر من 500 كيلو جبال وهضاب وصحاري ووحوش ضارية ولصوص وقطع طرق لوحدها، ليس معها أحد إلا الله، ومع ذلك خرجت لوحدها مهاجرة. لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب. أنت تبدأ والله سبحانه وتعالى يهيئ لك الأسباب من حيث لا تعلم. هيئ لها رجلا كافرا، كان كافرا في ذلك الوقت، وهو عثمان بن طلحة. قال إلى أين؟ يعرفها. إلى أين؟ قالت إلى زوجي في يثرب. قال وحدك؟ قالت نعم. قال والله لا أدعك. وتركب على الناقة هي وولدها وهو يمشي، قطع المسافة كلها من التنعيم إلى يثرب ماشيا على قدمه. تقول والله ما رأيت أكرم من عثمان بن طلحة، ما رأيت أكرم من عثمان بن طلحة. يا أخوان ما كان يلتفت إليها. العرب يا أخواني عندهم عزة يعني وحفظ للجوار عجيب. يقول أحدهم إني لغض عن زيارة جارتي، وإني لمشنوع إلي اغتيابها، إذا غاب عنها زوجها لم أكن لها زؤورا، ولم تأنس إلي كلابها، ولست بطلاب أحاديث سرها، ولا سائلا من أي جنس ثيابها. هذه العزة يا أخوان. إني امرؤ حسن الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي هواها. تقول ما رأيت أكرم منه. إذا جاءت القائلة تركها عند شجرة وذهب إلى شجرة بعيدة، وإذا جاء الليل تركها في مكان وابتعد عنها حتى لا يرى شيئا منها، حتى أوصلها إلى زوجها في قباء وقال هنا زوجك، ثم رجع. ومن أوائل المهاجرين أيها الإخوة صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، وهو رجل جاء من أرض الروم يتاجر في مكة حتى أصبح تاجرا معروفا فيها. فلما جاءت الهجرة خرج تاركا ماله، وتبعه الكفار وقال والله لا ندعك تذهب، أتيتنا صعلوكا وتعود غنيا. قال وإن أعطيتكم كل مالي تأذنوا لي بالهجرة، فإنكم تعلمون إني رجلا راميا، والله لا أخطي رمية واحدة، كل السهام اللي معي أجعلها في صدوركم، وإلا خذوا المال وتركوني. فأخذوا المال وتركوه وذهب إلى المدينة فقيرا أنزل الله فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ومن الأوائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الوحيد الذي هاجر جهرا، وإلا في المطروف الهجرة سرا حتى لا يفطن المشركون، لكنه لا يمنع أن يأتي بعضهم ويهاجر جهرا حتى يغيظ الكفار، لأن إغاظة الكفار مطلب. يقول الله سبحانه وتعالى وليجدوا فيكم غلظة، يعني إغاظة الكافر المعادي مطلب. فلذلك طاف بالبيت رضي الله عنه وأرضاه وقال إني مهاجر إلى يثرب، فمن أراد أن يرمل زوجته ويتم ولده فليلحقني وراء هذا الوادي. فوالله ما لحق واحد. ومن أوائل من هاجر أيضا عياش بن ربيعة. عياش يا إخواني هو أخوه من هو؟ أبو جهل. أخوه أبو جهل وأخوه الحارث، وكلهم أخوان لأمه، لكنه أسلم قديما قبل أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم قديما، وهاجر إلى الحبشة، وهاجر إلى يثرب من أوائل من هاجر، لكنهم رجعوه بحيلة. ولذلك ما ينبغي على المسلم أن تنطوي عليه الحيل. لما وصل إلى يثرب لحق به أخواه أبو جهل والحارث بن هشام، وهم يعلمون أنه يحب أمه محبة شديدة ومؤمنة، أبر الناس بأمة وأمة ما زالت على الكفر. وقالوا له: يا عياش، تركت أمك قد نذرت ألا تمتشط وألا تستظل من شمس وألا تأكل ولا تشرب حتى ترجع إليها، تريد أمك تموت يا عياش؟ الدين دينكم يوصي بالبر، فكيف تترك أمك تموت؟ فأخذته المحبة والرحمة وذهب إلى عمر بن الخطاب لأن هاجر معه، قال: يا عمر كذا وكذا. قال عمر: لا ترجع. كانت نصيحة محب، قال: لا ترجع، أخشى أن تكون حيلة، والله إن جاءت أمك لتأكل، وإن عطشت لتشرب، وإن آذاها حر الشمس لتستظل، وإن آذاها وام رأسها لتمتشط. لا تأخذك الرحمة في هذا الموطن، فهذا موطن أخشى عليك منه. ومع ذلك قال: أمي يا عمر، أمي يا عمر، ورجع. فلما كانوا في وسط الطريق قال له أخوه أبو جهل: يا عياش، ناقتي كلت، أريد أن أركب معك على ناقتك. وكان عمر قد أعطاه ناقته، يعني عمر أعطاه الناقة، قال: ما دمت ذاهب خذ ناقتي هي أسرع، حتى إذا وجدت منهم غدرا فارجع. فركب معه أبو جهل على الناقة واستمكن منه، ثم جاء أخوه الثاني وربطوه وأوثقوه وذهبوا به إلى مكة يجرون فيه ويقولون: يا أهل مكة، يا معشر قريش، افعلوا بسفهائكم مثل ما فعلنا بسفيهنا. ثم ربطوه وبقي مربوطا حتى فاتته بدر وأحد والخندق، حتى لحق بالمسلمين بعد كل هذه السنين. ثم توالت طلائع الهجرة، ولا يوجد أحد من المسلمين إلا وله قصة في الهجرة. لكني أختم بقصة رجل قد جاوز 90 من العمر ومع ذلك يقول: والله إني لأهاجر حتى أنصر النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لأهاجر حتى أنصره. ثم خرج إلى التنعيم ومات في التنعيم، رجل كبير مريض ما يستطيع، مع ذلك مات. فأنزل الله فيه آية تتلى إلى يوم القيامة. يا إخواني، ما أرحم الله! ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. السلام عليكم ورحمة الله.